كالدواب الصغيرة هذه كالفراش الذي يقحم نفسه في النار إذا شاف النور وقع على النور واحترق. هكذا أغلب الخلق يجر نفسه إلى النار ويقودها إلى النار بأعماله السيئة، والرسول يدعوه إلى ترك ذلك والحذر من ذلك ويقوده إلى الجنة. فينبغي المؤمن ينتبه وأن لا يأخذ بأي عمل أو قول إلا إذا كان يدله الجنة ويرشده إلى الجنة ويقوده إلى الجنة. أما الأعمال الأخرى والأقوال الأخرى التي تبعده من الجنة أو تقربه من غضب الله وعقابه فليحذرها، ولا يكون منزلة الدواب التي ترمي نفسها في النار والطيور التي ترمي، لا ليحذر مشابهة هذه الدواب والجنادب التي تلقي نفسها على النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فيلعق أصابعه ويلعق القصعة الإناء يعني، فإنه لا يدري في أي طعام البركة. إذا فر من الأكل فالسنة يلعق أصابعه ويمسح يأخذ ما في جنبه من هذا بقية الطعام قبل أن يمسح يده، والحديث لا يمسح يده بمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. وإذا سقطت لقبة الإنسان فلا يدعها للشيطان، يأخذها ويزيل ما بها من الأذى، إن كان لحقها شيء أعواد أو شيء يزيل ثم يأكلها ولا يدعها للشيطان. فهذا يفيد أن السنة لعق الأصابع وكونه يمسح بطريقة بين الصحفة حتى يأخذ ما به، وإذا سقطت اللقمة أخذها وزيل ما بها من الأذى وأكلها، كل هذا إرغاب للشيطان. وفق الله هل يفهم من عدم كراهية الشبع لأن أتى على الطعام الذي انتصح كله؟ يجوز الشبع لكن يخلي بقية أحسن، ولا يجوز الشبع. الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أهل الصفة يوما فاجتمعوا عنده وكانوا نحو 70، وكان قد أهدي له لبن، فأمر أبا هريرة أن يمشي باللبن على الناس القدح، وكان يمر عليهم ويشربون نحو 70، كل واحد يشرب حاجته ثم البقي في القدح كأنه ما شرب من أحد، فقدمها أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: اشرب يا أبا هريرة، فشرب، ثم قال له: اشرب، فشرب، ثم قال له: اشرب، فشرب، فقال له: اشرب، فقال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، ثم أخذ النبي الفضلة وشرب عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على من علام النبوة، 70 في قدح واحد يشربون يروون من هذا القدح، ثم يبقى بقية يروى منها أبو هريرة ويقول: ما أجد مسلكا، ثم يبقى بقية ويشربها النبي عليه الصلاة والسلام من قدح واحد. هذه من آيات الله العظيمة الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. هؤلاء شباب وصلوا في العلم درجة طيبة ونصحوا بالحسنى أن يوجهوا الناس، فقالوا: يكفي أن نرفع أنفسنا عن الجهل، فهل لهم حجة في ذلك؟ لا، ما يجوز. اللي عنده علم يبين للناس، الله أخذ على من كان عنده أن يبين، وإذا أخذ الله مثل أغلقه لا تبين الناس ولا تكتمونه، لكن بس لا يتكلمون إلا بعلم ورفق وحكمة لا بالجهل. قول رفع الجهل عن أنفسنا لا يرفع الجهل، يدعو الناس الآخرين حتى يرفع عنهم الجهل أيضا. هذا غلط. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، في الحديث يروى عن سنه قال: إن الله يصلون على معلم الناس الخير، وأعظم من هذا قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الحاجة فيها كثيرة. أحسن الله إليك، إذا كان بعض الناس يخالفون السنة هل يجب علينا أن ننصحهم؟ أيه؟ وكيف تكون النصيحة؟ نصيحة بالرفق، تنصح بالرفق، تعلمه إذا رأيته يشمل إزاره تنصحه، رأيته ما يلعق أصابعه تعلمه، رأيته يأكل باليسار تعلمه، رأيته يفعل أشياء أخرى ما توافق الشرع تنصحه، لكن بالكلام الطيب. وهل هي بالأسلوب الحسن كما قال ربك عز وجل: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه وبالمثل الحسنه وجادلهم بالتي احسن. النصيحه هل تكون سريه او جهريه؟ لا، على حسب الحال، ان كان عند الناس بينك وبينه، وان كان بينك وبينه ترفع صوتك، وانت يعني حول الناس تسر حتى لا يكون سبب لرد النصيحه، حتى يكون اقبل النصيحه. قول في الحديث الاول: فذلك مثل من فقه في دين الله، يعود الى الطائفه الاولى والثانيه او كل الثنتين؟ اي كلهم، إلى الأولى والثانية. سلمكم الله يا شيخ، هل الأولى أنه يبقي في القصعة حتى ما يتم شبعه، ولا أنها على حسب عليكم الجوانب حتى تنتهي؟ شيخ، كثير من الناس يعني يبقي نصف القصعة لا يأكلها بدعة، وأنها ما يأكل منها حتى يشبع، وإذا بقى يخلي شوي ما يشبع شوي أحسن. حديث محاسب بن آل وقيمات يقيم من صلبة، إذا بقى يخلي شيء للنفس وللشرب طيب. ولو فسد الطعام ولا يزيد يعني يعطيه الصدقة إذا كان عنده بقية الصدقة على الفقراء، ولا يعطيه الدواب لا يفسد يعطيه الدواب. أحسن الله عليك. العلماء الحديث اكتشفوا أن آخر الأكل اللي يمسح بيده يساعد على هضم الطعام. يمسح وش يمسح بيده؟ إذا لحس يده يساعد على الدهون اللي تطلع من اليد تساعد على الله أعلم. سنة بس سنة العقيدة سواء هضمت ولا ما هضمت، سنة العقيدة ما عرفها تهضم أو ما تهضم.